السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.

المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صلى الله عليه وسلم. الله الله

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.